كم راح من عمري وانا ودي ازور لولا الهوى والنفس كنفس تايه 20 عام امني النفس ايوب لين اكتشفت اني مع الوقت شايب راحت حياتي بين طالب ومطلوب ولي خاطر لو طبت ما هو بطاين وخافي من يوم به الموت مكتوب لا حولوا بي بين عوج النصايب في منزل المظلم على الناس محجوب محجوب حتى عن نسيم الهبايب وصار الكفن يا أيوب يغني عن الثوب وفارقت ربعي والأهل والقرايب كم راح من عمري وانا ودي اتوب لولا الهوى والنفس كنفس تايب 20 عام امني النفس يا أيوب شفت اني مع الوقت شايب ما عاد فيها جاه واموال واسلوب ولا عاد فيها حب خشم وطرايب ولا عاد حولي شمار ولا به حروب انا وملائكة الرضا والعقايب خدعني التسويف وغرتني دروب من يمن الدنيا وغدر النوايب يا الله يا فرج على كل مكروب يا واحد بمرك تهون المصايب ستاير 20 عام مني النفس ايوب لين اكتشفت اني مع الوقت شايب يا من تقلب بين اصابعك قلوب خلقتها من بين صلب وترايب يا غافر المنجلك وكله ذنوب عبد ضعيف وجاك ثايب ونايم يا ربي لو قلبي صخر عندك يذوب يا من لهيبتك الجبل خر ذايم اتوب ثم اعود واعود واتوب ما هي عجيبه وانت رب العجايب كم من عمري وانا ودي اتوب لولا الهوى والنفس كنفس تايب 20 عام امني النفس ايوب لين اكتشفت اني مع الوقت شايب من المهاد لين الاحد وقت محسوب ما ضاع شيء وما بقى شيء غايب يا ربي ما لي غير رحمتك مطلوب من اللي سواك ان جيت يا رب تايب كم راح من عمري وانا ودي اتوب ولولا الهوى والنفس كان امس تايب 20 عام مني النفس ايوب لين اكتشفت اني مع الوقت شايب لين اكتشفت اني مع الوقت شايب كم راح من عمري وانا ودي اتوب، ولولا الهوى والنفس كان امس تايب. 20 عام امني النفس يا ايوب، لين اكتشفت اني مع الوقت شايب. راحت حياتي بين طالب ومطلوب، ولي خاطر لو طبت مهوب طايب. وخاف من يوم بهالموت مكتوب، لحولوبي بين عوج النصايب. في منزل مظلم عن الناس محجوب، محجوب حتى عن نسيم الهبايب. وصار الكفن يا ايوب يغني عن الثوب، وفارقت ربعي والأهل والقرايب. ما عاد فيها جاه واموال واسلوب، ولا عاد فيها حب خشم وطلايب. ولا عاد حولي شمر ولا به حروب، أنا وملايك ترضى والعقايب. خدعني التسويف وغرتني دروب، من يامن الدنيا وغدر النوايب. يالله يا فارج على كل مكروب، يا واحد بمرك تهون المصايب. يا من تقلب بين أصابيعك قلوب، خلقتها من بين صلب وترايب. يا غافر من جالك وكله ذنوب، عبد ضعيف وجاك تايب ونايب. يا رب لو قلبي صخر عندك يذوب، يا من الهيبتك الجبل خر ذايب. أتوب ثم أعود وأعود وأتوب، ما هي عجيبة وانت رب العجايب. من المهد لين اللحد وقت محسوب، ما ضاع شي وما بقى شي غايب. يا رب ما لي غير رحمتك مطلوب، من لي سواك ان جيت يا رب تايب.